يعتبر الكل بأمر الله العظيم القادر المقتدر. الله سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف. سبحانك يا الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور. سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيد الحسيب الجليل الجميل. سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الوافي الحليم الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود. أنادي على الله الودود. أناديك يا الله الودود. سبحانك يا الله المجيد الغايث الشهيد الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد. سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوادي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم. الله سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقبض الجامع الغني المغني المانع الطال الكاف النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالملايين الطواغيت العماليق. عليم الخبير البصير بالملايين الطواغيت العماليق من الجن الذين سكنوا ويسكنوا تحت قرعات الذين قتل منهم في أمرك عند نزول عذابك على قومهم. إنس عليم الخبير بكل الملائكة العماليق من الجنة منهم الذين فروا للكواكب ورجعوا للأرض واستوطنوا تحت أرض عاد وثمود وجعلوها مماليك ساحرة شركية لقواعد خلفية دجال ملعون وابني صار جيم لينتشروا منها إلى كل أرضك ليعيدوا الفساد ويتسلطوا على الأمة الإسلامية وعلى الموحدين. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا الله المنتقم الجبار. على أمرك بتدبير مماليكهم ونزول عذابك عليهم منذ شهور. عليم خبير بالملايين منهم العماليق الذين تثبتوا في أجسام عبادك وأظهارهم المكثفة المتشددة التي يجددونها داخل الأجسام. عليم بكل ملعون من عماليق الجنة الذين يخترقون الأجسام من الصدر والدماغ وأظهار إخفائهم التي يتخفون بها داخل القفص الصدري التي يتخفون ويتوارون بها داخل القفص الصدري وتضييقه في الصدر بالخلال الكف والضغط على الضلوع وما يحدثونه من ضيقة بالصدور وآلام مبرحة في الأضلع وتصغير الأجسام وتصغير الرأس والوساوس الشديدة والآلام المبرحة في الدماغ. نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يراب وبملكك الذي لا يضاب وبنورك الذي ملا لك عرشك يا الله القوي الشديد ذو القوة المتين أن ترسل جهدك لتدمير ما أعاد تشييده الملايين العماليق من مماليك تحت قرى عاد وأن تظهر كل ملعون من عماليق ساكت الصدر وتصفده الآباء وتأمر بسحبه من الصدر بالسلاسل إلى شحيب وتظهر وتفجر كل عقدهما أينما كانت في الجسم وعلى القرين أو القرينة وامحو وحرق كل كتبهم وطلاسمهم السحرية التي أخفوها في الجسم عليم الخبير البصير بالملاعين منهم العماليق الذين يتثبتون في أجسام عبادك الذين اخترقوا منذ سنين أجسام عبادك وأطهارهم المكثفة المتجسدة التي يجسدونها داخل الأجسام عليم بكل ملعون من عماليق الجن الذين يخترقون الأجسام من الصدر والدماغ وأبحار إحدائهم التي يتخفون بها داخل القفص الصدري الذي يتخفون ويتوارون بها داخل القفص الصدري وتضيق للصدر من خلال الكف والضغط على الضلوع وما يحدثونه من ضيقة في الصدور وآلام مبرحة في الأضلع وتضغيل الأجسام وتضغيل الرأس والوساوس الشديدة والآلام المبرحة في الدماغ وأنواع أصحاب التي يجعلونها ويصنعونها ويجسدونها في أمتك هذه أو في عبدك يا علام الغيوب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يراب وبملكك الذي لا يضاب وبنورك الذي ملا لك عرشك يا الله الحق القوي الشديد ذو القوة المتين أن ترسل جهدك لتدمير ما أعاد تشييده الملايين العماليق من مماليك تحت قرى عاد وأن يلحقهم جهدك أينما فروا يلحقونهم في كل حين بالقتل يلحقون هؤلاء الملاعين العماليق من الجن الذين يتسلطون على الموحدين بأسحار الكفر والإلحاد الذين يتسلطون على العباد بالكفر والإلحاد وتغيير المعتقدات ولتزيد العقول لخروج دجال ملعون. اللهم يا حي يا قيوم فظهر كل ملعون من عماليق ساكن الصدر وتصفده الآن وتأمر بسحبه من الصدر بالسلاسل إلى جحيم وتظهر وتفجر الآن كل عقدهما أينما كانت في هذا الجسم أو على القرينة أو القرينة وامحو وحرق كل كتبهم وطلاسمهم السحرية التي أخفوها في أجسام العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الغالب. القوي الشديد ذو القوة المتين يسمع ويحتشد ويتدفق ويبتش حمد الله كل مماليك ملاعين عماليق تحت قراعات لا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القوي الشديد ذو القوة المتين يسمع ويحتشد ويتدفق ويبتش حمد الله كل مماليك ملاعين عماليق أينما كانت وشيدها الملاعين تحت قرى عادل لا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القوي الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر كل ملعون من عمالي قاشة من متخفي بها في الصدر والدماغ ويصفد ويسحب الآن بالسلاسل إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القوي الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر كل ملاعين عماليق ساكني هذا البيت وتسلط عليه بالريح الصرصر العالية الآن تأخذه بأمر الله إلى واد صحيق بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القوي الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر كل ملعون من عماليق شاتم متخفي بهذا الصدر أو ساكن الدماغ ويصفد ويرحب الآن بالسلاسل إلى شحيم وريح الصرصر العادية تأخذ الملاعين من هذا البيت من هذه القرية من هذا البلد إلى وادي صحيق بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القوي الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر كل بلود من عمالي قشات من متخفي بهذا الصدر وساكن هذا الدماغ ويصفد ويصحب الآن بالسلاسل إلى جحيم ويصفد ويصحب الآن بالسلاسل إلى جحيم ويصفد ويصحب الآن بالسلاسل إلى شحيم وريح الصرصر تأخذ كل ملاعين عماليق من هذا البيت من هذه القرية من هذا البلد بأمر الله إلى واد صحيق بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القوي الشديد ذو القوة المتين يكشف كل ما أولد من عمالي قاشة من متخفي في هذا الصدر وساكن هذا الدماغ ويصفد ويصحب الآن بالسلاسل إلى شحيم وريح صرصر عاتية مدمرة على كل ملاعين عماليق ساكني هذا البيت ساكني هذه القرية ساكني هذا البلد يأخذهم بأمر الله إلى واد صحيق بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القوي الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر كل ملعون من عمالي قشرة من متخفي بهذا الصدر ساكن الدماغ ويصفد ويسحب الآن بالسلاسل إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القوي الشديد ذو القوة المتين تكشف وتفشر كل عقد الملاعين عماليق التي عقدوها في هذا الجسم وعلى هذه القرينة أو القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القوي الشديد ذو القوة المتين تكشف وتفشر كل عقد الملاعين عماليق السحرة التي عقدوها

صرصر عاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم في عصرى كأنهم أعجاز نخل مخاوية، فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى لهم من باقية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى لهم من باقية، اللهم سلط الريح الصرصر العاتية على كل من تسلط على الأمة الإسلامية يا عظيم، اللهم سلط الريح العاتية المدمرة يا قدير على كل الأمم الطاغية الكافرة الفاجرة التي تحارب دينك التي تحارب الإسلام، اللهم سلط عليهم الريح الصرصر العاتية بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القوي الشديد ذو القوة المتين، يكشف ويظهر كل ملعون من أعمال قشاف من متخفي بهذا الصدر أو متلبس ساكن في الدماغ، ويصفد ويسحب الآن بالسلاسل إلى جحيم، وريح صرصر عاتية على كل ملاعين مليق أينما كانوا في البيوت، أينما كانوا في القرى، أينما كانوا في هذه المدينة، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تكشف وتفجر كل عقد الملاعين عماليق التي عقدوها في هذا الجسم او على هذه القرينة او على هذا القرين، وتمحى وتحرق الان كل الكتب والطلاسم السحرية التي ابناها الملاعين داخل هذا الجسم او على هذه القرينة او على هذا القرين، بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القوي الشديد ذو القوة المتين، يكشف ويظهر كل ملعون من أعمال قشات من متخفي في هذا الصدر أو ساكن الدماغ، ويصفد ويسحب الآن بالسلاسل إلى شحيم، وريح صرصر عاتية مدمرة تأخذ كل ملايين عماليق في هذا البيت من هذا البيت أو إلى قرية أو هذه المكان، يؤخذ لنا إلى واد صحيح، وتكشف وتفجر كل عقد الملايين التي عقدوها في هذا الجسم أو على هذه القرينة أو القرينة، ويمحى ويحرق لنا كل كتب وطلاسم السحرية التي أخفاها الملايين في هذا الجسم، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإن تعجب فعجبنا قوله ما إذا كنا ترابا إنا

السلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحنين ثم في النار ينشرون في الحنين ثم في النار ينشرون في الحنين ثم في النار ينشرون خذوه فولوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إلا تدن للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القوي الشديد ذو القوة المتين يسمع ويحتشد ويتدفق ويفتش جنود الله كل مبانيك ملاعين أماليق تحت قرى عادل بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القوي الشديد ذو القوة المتين يسمع ويحتشد ويتدفق ويزج جنود الله كل مماليك ملاعين أماليق تحت قرى عادل بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القوي الشديد ذو القوة المتين يسمع ويحتشد ويتدفق ويزج جنود الله لتدمير وغزو كل مماليك ملاعين أماليق أينما كانوا في أرض الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح كل ملعون أماليق جات من متسف في هذا الصدر أو ساكن الدماغ ويصفد ويسحب الآن بالسلاسل إلى شحيم تكشف وتفجر كل عقد الملايين أماليق التي عقدوها في هذا الجسم أو على هذه القريبة أو القرينة يمحى ويحرق كل كتاب وطرف من مسحر ملعون الذي يكفوه الملائكة داخل هذا الجسم أو على هذه القرينة أو القرينة اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقامنا محمودا يغبطه به الأول والآخرون وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله